من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح العيد. أيام العيد أيام فرحة وبهجة وسعادة، العيد عيدية وهدية ولبس جديد. النهاردة في العيد بنقول لكل أسرة مصرية كل سنة وانتم طيبين، كل عيد وانتم فرحانين. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها أفراح وتهاني العيد ولمسة حنان وطبق العيد. والبداية مع هذه التهنئة القلبية. أنا سعيدة النهاردة أني أتيحت لي الفرصة من خلال برنامج عريق زي برنامج ربات البيوت أني أوجه للشعب المصري والأمة الإسلامية بأكملها تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وأم الدنيا وأهلها في خير وبركة، كل سنة والأمل مالي قلوبنا، كل يوم وإحنا على يقين بأن بكرة حامل لأولادنا مستقبل مشرق. بس كان لي رجاء، ياريت العيد يرجع زي زمان، عيد نسمع فيه صوت الغايب ونشوف فيه الحبايب والقرايب ونحس بدفء لمة العيلة، وما نكتفيش برسالة صوتية أو نصية وخلاص. صباح العيد والتفاؤل والأمل والحب. إسلام عبد الرؤوف، مدير إدارة الترجمة بوزارة الثقافة. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بأيام العيد. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهوي. هو ده المفروض يا وفاء، التزاور وتبادل المعايدة، وده اللي أنا بقوله. أما وسائل الاتصال الافتراضي دي مش ممكن أبدا تقوم بالواجب، خصوصا الأهل والأصدقاء الفعليين مش الافتراضيين. لازم المعايدة تبقى فعلية حقيقية مش افتراضية. أنا بقى ما خليتش حد من حبايبي إلا وعيدت عليه، أسمع صوته ويسمع صوتي، الانفعال الطبيعي الحلو وإحنا بنعيد على بعض. إذن يلا بينا بقى يا وفاء. بينا على فين يا أبو دنيا؟ نروح نعيد على نسمة. ونسمة ما جتش ليه؟ لأنها تعبانة. إيه؟ ما هي رشا قالت لدنيا. صحيح، لا يبقى لازم نروح لها نعيد عليها ونطمن على صحتها. عيدت على حبايبك كلهم يا عمرو؟ ما سبتش حد يا مها الا ونشيته تهنئه. نشيته؟ على الفيسبوك. يا الف خساره. لا في ايه يا مها؟ خلاص بقت كل التهاني بقت على الفيسبوك. ايوه طبعا ده ولا 200 تهنئه. يا وكل دول تعرفهم؟ عايز معرفه من صفحاتهم. شفتهم؟ لا. قابلتهم؟ لا ما فيش غير حوالي بس 20 أصحابي وبعض القرايب. وبرضو دول سويت بينهم وبين الباقيين؟ قصدك إيه؟ يعني بالفيسبوك يعني. أيوة. يا خسارة يا ألف خسارة. لا هو في إيه ما؟ لا ما فيش يا سي عمر. الواجب إن ده ما يجيش منك أنت بالذات يا عمر. هو بصراحة فعلا ما يصحش تيجي مني. يعني ما هي كان معها حق. فعلا كان معها حق لما فضلت تقول وتعيد يا خسارة ويا ألف خسارة. يبقى الحق نفسك، النهاردة تاني يوم وبكرة التالت وبعده الرابع، قدامك تلات أيام تقدر تزور فيها أقرب الناس وأعز الأصدقاء. ده اللي حيحصل. وعلى فكرة. على فكرة إيه بقى؟ أنا بدأتها فعلا، والبداية كانت بأعز الحبايب أبو دنيا والست وفاء. تعاليلي انتي بقى يا معا. في ايه يا عمرو؟ عايز اوجه لك تهنئه بالعيد تاني. لا دي معايده خاصه جدا. معايده بين زوج بيحب زوجته اللي هي برضه بتحبه. طب يلا هني يا سي عمرو. عيد اضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. العيد ليس ليلة تزورنا وترحل، العيد كالحب الذي يجمعنا لا يأفل، هو النقاء والبقاء واللقاء الأول. هو الحياة كلها، الحاضر والمستقبل. الله الله الله عليك يا عمرو، هايل يا عمرو. عزيزتي المستمعة، أيام العيد فرصة للتواصل والتراحم والسؤال على الأهل والأصدقاء وتبادل التهنئة والكلمات الجميلة التي تعبر عن الفرحة بالعيد. منى خليل، والعيد فرحة. وهنعيشها صح. ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال، الكاتبة وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بك. وقيمة التواصل، بنقول فرصة بقى نبتديها من العيد، إن إحنا نقول لبعض كل سنة وإحنا كلنا طيبين وبخير. كل سنة وحاجة طيبة والأمة الإسلامية كلها بخير. وياريت فعلا نخصص يوم في العيد نتبادل فيه كلنا التهاني بالزيارة وجها لوجه على حسب ما نقدر، والخروج من إطار الشبكات الافتراضية اللي احنا عايشين جواها وحابسين فيها نفسنا. التواصل الاجتماعي، التواصل برؤى العين، التواصل يعني مع بعض كده مش عن طريق وسائل تكنولوجيا حديثة. على فكرة الجزئية دي مهمة جدا، لان البعض بيشتكي ان هو افتقدها في ظل التحديات الكبيرة من عصر التكنولوجيا اللي احنا بنعيشه. اكيد نحن بنستسهل دلوقتي، انا قاعد في مكاني مرتاح وفي التكييف في المروحة وفي البيت، وببعت مجرد رسالة وانتهت المهمة. او بعمل تعليق على احد المنشورات وخلاص. لكن احنا عايزين نفهم ولادنا حاجة مهمة جدا، مش بس صلة الرحم علشان هي ضرورة دينية وبأصاب عليها، لا دي ضرورة نفسية انت كمان محتاجها. حتة انك تحس بالعيلة، بتحس بالتجمع، ان احنا كلنا فرحانين سوا، كلنا بنشتغل لحاجة واحدة سوا، فدي قيمة في حد ذاتها لازم نحرص عليها. ضحكتنا مع بعض بتطلع مع بعض كده اكيد في في في نفس واحد زي ما بنقول، ده اللي بتعمل عدوى السعادة. ايوه ده مش هنحسه بموبايل ولا بلابتوب. وفي نفس الوقت انت لما بتكون متضايق محتاج حد يطبطب عليك. ايوه مين اللي هيجي يطبطب عليك؟ الموبايل؟ اكيد لا. ولا هي الفيس اللي بتعيط هي اللي هتديك رد الفعل الإيجابي اللي انت عايزه. انت محتاج حد يحتضن مشاكلك. اكيد ده هيبقى في شكل كتلة من المشاعر والأفكار، فلازم يكون بني آدم، حد قريب منك. يبقى لازم التواصل الاجتماعي بالزيارة بوجودي مع الناس يكون موجود. طب ازاي بقى تواصل صح؟ أيوه. مش بس ان انا بفرض على اولادي ان هنروح وهنيجي عند قرايبنا او عند اصحابنا، لا. أيوه. احنا هنعملها بشكل ان دي مكافأة. ده تعزيز ليكو فسحتنا ان احنا هنتجمع النهاردة، ونخرجها من الشكل التقليدي. الاطفال عادة مش عايزة تقعد من بيت لبيت، عايزة تخرج. يبقى التجمع في مكان مفتوح، وكل مرة نغير وكل مرة نقسم الأدوار علينا وعليهم. على فكرة الكبار هيتبسطوا أكتر من الصغيرين كمان، لأنهم نفسهم اللقاء ده يحصل، الأسر كلها الولاد يندمجوا مع بعض، خصوصا أولاد العيلة الواحدة. يعني إحنا عندنا إشكالية كبيرة في العصر ده، إن ممكن يكون إحنا في عيلة واحدة وما نعرفش بعض للأسف، الجيل الثاني والثالث للأسف، فما نبقاش عارفين ونقابل بعض صدفة أو ممكن بتشابه الأسامي. إيه رأي حضرتك دكتورة نهلة نعمل بقى هنا كده سبق من البرنامج وندعو الأسر يوم نستغنى عن الموبايلات خالص، ونخليه يوم للتلاقي، يوم لتجمع العيلة الكبيرة بدون أي استخدام للموبايلات ولا أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا. يا ريت ظروفنا كلنا تسمح ونعمل حاجة زي كده، ولو ما قدرناش يوم نخليها ساعتين، نخليها ثلاثة، نبتدي صغيرين ونكبر، هنلاقي نفسنا رجلنا بتتجر وهيبقى أسبوع بعد كده. إن إحنا نشوف مين أقرب حد ليك، والدك، والدتك، حماتك، حماكي، خال، العم، الخالة، أيا كان مين الكبير اللي موجود في العيلة ومحتاج حد يخبط على بابه ويقول له وحشتنا ازيك، ونعملها بالتبادل. هنبص نلاقي الأثر ده والله بيعود عليك قبل ما بيعود عليه. تمام. وربنا بيبارك في كل أفعالك بعد كده، علشان أنت جبرت خاطر، ونحط تحتها 100 خط، أيوة، فرد آخر محتاج بس طبطبة. مش مطلوب منك انك تروح وتكلف نفسك لهدايا ولا اكل وشرب ولا اي مصاريف، حاول بحسب امكانياتك، بس يبقى في سؤال. والان عزيزتي المستمعة، حكاية جديدة من حكايات ماما سميرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، تهادوا تحابوا، أكيد مفيش نصيحة أفضل من دي ممكن أقولها النهاردة، وخصوصا وإحنا لسه ببهجة العيد وفرحته. الهدية الحقيقة أمرها بيحير جدا، خصوصا لو بنشتريها لحد مش قريب مننا، يعني مش متأكدين قوي من ذوقه ولا من احتياجاته. عشان كده نصيحتي ليكم النهاردة، لو هنشتري هدية لحد مش معرفة قوي، ياريت نبعد عن الحاجات الشخصية، يعني اللي لازم يختارها هو بنفسه وعلى ذوقه، زي البارفانات واللبس وكمان الاكسسوار خصوصا للستات. لازم نبقى عارفين ان مش علشان نوع البارفان عالمي ولا اللبس غالي وماركة يبقى ضروري هيعجب الشخص اللي احنا ناويين نشتري له الهدية، طبعا لا، لان دي مسألة أذواق، والأذواق حاجة نسبية جدا. يبقى الأفضل إننا نختار شيء محايد ما يختلفش عليه كتير، يعني زي الشوكولاتة والحلويات والورد. لكن لو الشخص اللي احنا ناويين نهديه بهدية قريب مننا، نعرفه كويس، هيبقى الموضوع أسهل كتير، لأن ساعتها هنكون عارفين ذوقه وإيه اللي بيحبه وإيه اللي مش بيحبه، سواء في الألوان والخامات لو هنشتري لبس، أو حتى عطور وإكسسوارات. الأهم من كده هنكون عارفين احتياجاته، يعني مش هنروح نجيب له هدية هو عنده منها كتير أو مش مناسبة لسنه، أو حتى مش هيعرف يقدرها لأنه في الحقيقة مش محتاج لها. أنا في رأيي يا حبيبي، 50% من قيمة الهدية بيعتمد على قد ايه الشخص اللي بنهديه محتاج لها وحبيبها. زمان لما كنت انا وصحباتي نهادي بعض في اعياد ميلادنا مثلا، كنا نسأل بعض الاول انت محتاجة ايه وانت عايزة ايه، وكنا نقول لبعض من غير خجل اللي احنا محتاجينه مهما كان بسيط. وكانت الهدايا بتبقى صباع روج، شراب فيليه، ألم كحل، كتاب، شنطة، تذكرتين سينما للممثل اللي بتحبه، أو حتى شريط كاسيت للمطرب اللي بتسمعه. كلها كانت حاجات بسيطة لكن كانت الحقيقة بتفرحنا قوي. ما تفوتوش أي فرصة عشان تهادوا بعض. وزي ما قلنا مش لازم هدية غالية وملفوفة بورق هدايا ملون، ولا لازم حتى تكون بمناسبة وسبب، ولا ضروري تبقى مفاجأة ومش متوقعة، لا أبدا. اسألوا بعض، اسألوا بعض عن احتياجاتكم والحاجة اللي تفرحوا بيها عشان تحسوا بقيمتها وبقيمة اللي بيهدها لكم. ولازم تستنوني في نفس الميعاد، لأن هديتي ليكم هي نصايح ماما سميرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عيد الأضحى المبارك هو عيد تناول اللحوم. عبلة إبراهيم تقدم لك يا عزيزتي المستمعة طرق مختلفة ومبتكرة لإعداد طبق العيد. عزيزتي المستمعة أهلا بكي، وكل سنة وانت طيبة، ودايما عيد الأضحى المبارك يأتي بالخير كله. والنهاردة ومع أطباق العيد هنقدم طريقة عمل الفخدة الروستو بالخضروات، واللي هيقدمها لنا شيف أحمد زايد. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة والأمة الإسلامية كلها. وهنبتدي النهاردة مع بعض ونعمل الفخدة الروستو. تمام، نقول المكونات مع بعض بتاعت الفخدة: بصل، طماطم، جزرة وسط، كرفس وقراط، ملح وفلفل، جنزبيل ناعم، زيت، لورو وحبهان. كل المكونات دي احنا نضربها من غير اللورو والحبهان عشان هم اسلام، هنضربها في الخلاط مع شوية زيت. أيوة. وهنخلي المريني ده على جنب. تمام. وبعد كده هنجيب حلقات بطاطس وحلقات بصل وحلقات جزر، كل ده متقطع حلقات، هنحطه في حاجة تاني لوحده في حلة او حاجة. ومعانا الصينية بتاعت الفرن اللي هندخل على الفخدة. طبعا الفخدة عندنا فريش ومتشفية ومتشال منها الوش بتاعها، كل حاجة جاهزة على الشغل. فباجي من عند العضل، من عند العضل، من جوه العضل، مش من بين الفصوص. أيوة. مش من بين، لا، من جوه العضل ذات نفسها، وشق بالسكينة ومعايا المارينيه بتاعي دوت. وادهن جواها اللي هي الخضروات بالبصل اللي احنا ضربينه في الخلاط، اللي احنا ضربناه في الخلاط، اللي احنا ضربينه في الخلاط. وادهن الفخدة من جوه على التقطيعات بتاعتي دي او التشريح بتاعتي ده عشوائي. عشوائي، ولغايه اما اكسيها من جوه ومن بره على قد ما اقدر، وتتغطى كويس وتتحط تتنقع مش اقل من ساعتين ثلاثه في المارينيه. تمام كده. هنصحى الصبح هنعمل كل ده وهنركنها، وهنركنها احنا هنتغدى بيها مثلا. أيوة. احنا هنفطر الصبح بالكبده والفشه والحلويات بتاعتنا، ودي تبقى للغدا. الخضار اللي احنا قطعناه حلقات هننزل بيه في الصينيه، في الارض، في الارضيه بتاعت الصينيه، وعليه ده احنا كده دخلنا في التسويه، وعليها الفخده بتاعتنا من فوق، وهتتغطى بورق سيلفر. ما غطيش الفخده بالصينيه، لا، انا هغطي الفخده بالخضار ذات نفسه، اسيب بقيه الصينيه فاضيه. أيوه. عشان اقدر ازود شويه ميه، اقدر انغزها من الجنب اشوف استوت ولا ما استوتش، وانا بتعامل معاها. خلاص احنا حطينا الخضار وحطينا فوقيه الفخده او الاسهل والاسهل احنا نفرش ورق الزبده في الارض ونسيب حروفه عشان تطبق عليه من فوق، طبعا تحت ورق الزبده السيلفر عشان يبقى الورق الزبده تحت السيلفر. أيوة. وحط الخضار وعليه الفخده، وبعد كده الم الورق الزبده وعليه السيلفر واقفلهم كويس، واديهم بق ميه في الارضيه بتاعه الصينيه، وتخش الفرن على درجة حرارة 200. الفرن يكون سخن، ما يكونش دايما بنقول يعني فرن ساخن. دي حاجة ما يعني كلنا نبقى عارفين، اي حاجة هنعملها في الفرن يبقى ساخن. ده بياخد من تيست المنتج الحاجة، الطبق اللي احنا بنعمله، وبيساعد على تعلية التيست كمان. لما دخل الفرن بارد انا بياخد معايا وقت اكتر، بيغير الطعم تماما، بيخلي الحاجه اللي مدخلها فراخ او لحمه تنز ميتها اكتر. لا لازم يبقى ساخن، لازم يبقى ساخن عشان قطعه اللحمه الجوسي بتاعها يبقى منها فيها لجوه الميه بتاعتها، واجي كلها تبقى طريه. ونفس الموضوع في الفراخ برضه، في التركي، في اي حاجه بتعمل فيها في الفرن. أيوة. تمام كده، احنا حطينا الشرايح الخضار زي ما اتفقنا، وحطينا الفخده وقفلنا عليها ودخلناها الفرن على درجه حراره 200. ابدا اكشف عليها بعد ساعه، ما اقطعش الورق، ما بهدلوش عشان لو محتاجه ان هي تخش الفرن تاني. تمام، بسنه صغيره بس، اختار الحته، ما اجيش من عند الموزه، لا، انا هطلع من فوق من عند العضل. ايوه، من عند العضل، وانغز بالسكينه. جابت معايا ميه يبقى لسه محتاجة وقت شوية. ما جابتش معايا مية والشفة بتاعت النسيرة بتاعت اللحمة فتحت معايا ما جابتش مية كده استوت وتمام زي الفل. هطلع هفتح الورق اللي احنا قافلين بيه وهدهنها من عندي زبدة بصلصة معلقة وعندي فرشة السيليكون بتاعتي وهدهنها من فوق حاجات بسيطة هي كده كده المارينيه بتاعها هيديها الوش حاجات بسيطة 17 دقيقة ربع ساعة في الفرن تاخد الجلاتان بتاعها. أيام العيد لما حلوة وذكرى جميلة وضحكة من القلب. والآن مع تهاني العيد. صباح الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك علينا يا رب. الحقيقة العيد الكبير دايما بفتكر ذكرياتنا واحنا صغيرين في المانيال عند جدي الله يرحمه اللي احنا كنا دائمين حضور العيد الكبير عنده. كنا ياخدنا وننزل نشتري خروف العيد ويفضل قاعد معنا بقى في البيت الخروف يومين ثلاثة كده فرحانين بيه ونلعب معاه نتصور جنبه لغاية نيجي اول يوم العيد بقى والحقيقة الله يرحمه كان هو اللي بيذبحه بنفسه فكنا نقف قدامه وما كناش بنخاف كأحفاد واقفين بنتفرج وقلبنا جامد جدا وبنتفرج عليه وهو بيذبحه وبيقطع اللحمه ويودع بقى الذبح بعد كده الشوي وعامل الرقاق والاكل والفته وهكذا. الحقيقه بقى العيد الكبير ارتبط معايا بعد كده بذكرى تانية هي صدفه الحقيقه ان كان زواجي كان اول يوم العيد الكبير. كل الناس بتعمل افراحها تاني يوم وتالت يوم ولكن الحقيقه احنا نظرا لظروف شغل زوجي واخويا هيتم الحجز في اول يوم العيد الكبير. احنا اصلا من سكان مدينه طنطا والفرح كان في القاهره فالحقيقه الناس يعني ذبحوا من هنا وسافروا من هنا عشان يحضروا الفرح فالحقيقه فاكرني يقول انت بهدلتينا اليوم ده يعني ففاكرني جدا اليوم ده. كل سنه وحضراتكم طيبين وشعب مصر بخير والامه العربيه والاسلاميه يا رب بخير ويعم الامن والسلام علينا جميعا. دكتوره هند داوود استاذ مساعد معهد الامصار واللقاحات البيطريه. والآن عزيزتي المستمعة مع هذه الجولة داخل دار للمسنات هالة سالم تقدم التهنئة وتقدم لمسة حنان لأمهاتنا في العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عزيزتي المستمعة في تاني أيام العيد أنا هنا في مكان هدفه إنقاذ المشردين وحمايتهم ودعمهم من أفضل ويعتبر ذلك من أفضل الأعمال الخيرية. أنا هنا مبسوطة قوي إن هنا يعتبر إحنا في خطوة في طريق صحوة المجتمع. أنا هنا في دار معانا لإنقاذ إنسان هذا شعار أصبح للرحمة مكان بالفعل في دار مسنين للمشردين وأنا هنا مع أمهاتنا دار المسنات هدفهم هنا إنقاذ مسن مشرد من الشارع علشان ينعم بحياة كريمة. أنا هنا وسطيهم وسط يعني ضحكة من القلب وأم لما بتلاقي حد يراعيها أكيد بتفرح وتدعي يعني هم بيكملوا معايا يعني وأيضا بيحافظوا عليها. أنا هنا أعزائي المستمعين في دار معانا الإنقاذ إنسان أمهاتنا اللي يعني اللي تعبوا وربوا أجيال يعني وبعدين الحمد لله البركة في العربية بتاعت الأستاذ محمود جات وخدت. أنا مش عايزاك تعيطي النهاردة أنا جاي عيد معاكم يعني أكيد يعني العيد عندكم هنا بيبقى فرحة بلدنا صح؟ بخير الحمد لله إحنا بلدنا بخير أنا أنت الحاجة نجات أنا نجات أحمد أصبح يعني أم للمقيمات معاها والله هي أم للأمهات والله ربنا أحلى أنا أمهم كلهم والله يا اتعرف بيكي الاستاذه لوليتا الاخصائيه الاجتماعيه اهلا بيكي اهلا بيكي سمر سميره ماما سميره اوكا اوكا وانا كامله ماما كامله اهلا بيكو كل سنه وانتم طيبين. النهارده لما بتعيدوا في مكان فيه ناس بتحبكم وانتم بتحبوها يعني وانا شايفه كمان نظره الحب نظره فرحه العيد في عينيكم حبيبه هنا مولد هنا الممرضة تصلح لنا والممرضة تحمينا. يعني أقول لك عز مش هقول تاني. أنا بطلب من الله كل الدار اللي في البلد كلها تبقى روحها كده، تبقى روحها كده، يمكن الابتسامة بتشيل كل الهموم. أستاذة لوليتا الأخصائية الاجتماعية في الدار، يعني أنا شايفة طبعا أنت ليكي دور كبير قوي هذا التجمع وهذا الحب وهذا الاهتمام. يعني ماما نجات قالت كلام من قلبها، إزاي وصلت ده؟ والله هنا الدار هنا بتقدم كافة الخدمات الصحية والنفسية ومزيد من الجلسات الدردشة والترفيه وزائد المعاملة الحسنة ليهم، فأكيد طبعا ده بيتنقل ليهم فبيحسوا ان في حنان وفي حب بالنسبة للمكان ككل. العدد كام؟ عدد أمهاتنا هنا كام؟ حوالي هنا 22. الأعمار بتكون متفاوتة ولا بيبقوا مقاربين لبعض؟ لا متفاوتة حاليا. من كام بكام؟ يعني من في سن 18 سنة فيما فوق. يعني أكيد العيد بيكون ليه ترتيب خاص في الدار، عيد الأضحى المبارك طبعا، يعني وبيبقى عيد مش هقول كله لحمة، لكن الأعياد بصفة عامة بتبقى عيد تجمع، عيد حب، عيد فرحة. أكيد طبعا أكيد، وإحنا لازم نحسسهم بده إن هم كأنهم في أسرتهم بالذات. ده برضو بيبقى مجهود عليكي ولا أنت بتلاقيهم هم يعني بسرعة بيندمجوا مع بعض؟ هم بيندمجوا مع بعض لأن إحنا بنتعامل بنتعامل معهم بحب، يعني من قلبنا، مش بنتعامل يعني كمهنة، احنا بنتعامل كأننا كأسرة واحدة. يعني انتي هنا من امتى؟ اسمك ايه الاول؟ ليه 4 شهور. 4 شهور؟ طب انتي زعلانة ليه؟ ده النهاردة انتوا بتعيدوا مع بعض وفرحانين، انتي زعلانة ليه؟ فرحان الحمد لله. طب وباين عليكي فرحانة، بس عايزاكي تبقي فرحانة قوي من قلبك زيهم. لما جيتي هنا كان انطباعك ايه؟ وازاي انتوا قدرتوا تجمعي يعني تحبي اللي حواليكي؟ كنت متخوفة اول ما جيتي ولا انت ارتحتي على طول؟ كنت الحمد لله يعني بالفترة دلوقتي 4 شهور أنا والبيبي بتاعي الحمد لله، وأننا ربنا يأمن السلام يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. وبعمل خيوط، بعمل أساور، محافظ، بوكيت كده، يعني حاجات شغل يدوي يعني. كل سنة وأنت طيبة. كل سنة طيبة. كل سنة وأنت طيبة يا ماما. أنت طيبة. يعني العيد حب والعيد حب. محبة كمان حب. حب. الحب هنا متهيألي جمعكم كلكم. ازاي بقى انتوا يعني بتقعدوا مع بعض بتتكلموا؟ بتقولوا ايه؟ بتحكوا عن حاجات زمان ولا انتوا؟ لا بتاع زمان. كل واحد بيحكي عن نفسه يعني. هنا الدار عامله لكم حاجات جميله قوي. انا شايفه يعني وفي العيد كمان بيعملوا حاجات مخصوصه عشانكم. ايوه. بتعيدوا مع بعض ازاي؟ يعني انت بقى لك كام سنه في الدار؟ 3 شهور. تلاش اول عيد اضحى ليكي. عيدت العيد الصغير. كان عيد مختلف. لا حلو قوي. حلو قوي. تقول لهم ايه النهارده في الدار؟ كل سنه طيبين. لزمايلك وللقائمين. لزمايلي بتقول لهم. قولي لي بقى مين اكتر واحده بتحبيها ومين اكتر واحده تقعدي تحكي معاها؟ استاذه سميح اللي هي مدير الدار هنا. اخر ادب خلاص. بتقول لك تعليمات كده ولا انتوا بتسيبكم براحتكم؟ لا بتعلمني كل حاجه. كل حاجه؟ بتقولي لها ايه النهارده في العيد؟ انت طيبه. انت طيبه. استاذه سميح يعني انا بشكرك جدا، يعني انا النهارده كنت مبسوطة قوي. النهاردة عيد بالنسبة لي فعلا، وجودي وسط أمهات جميلة، أمهات يعني الضحكة من قلبهم والفرحة في عيونهم دي كل واحد بيتمناها إنه يشوفها في عين أمه وعين بابا، لكن أنتم وجدتوها النهاردة في عيون أمهات كتير قوي. الحمد لله بنشوفها على طول. الحمد لله، وربنا يخليهم لينا على طول يا رب، وربنا يضمها علينا ابتسامتهم وضحكتهم على طول يا رب. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.